أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. واغفر لأبي إن واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع بهب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واغفر لأبي إنه كان من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يوم تبلى السرائر